فعد من خصال الجاهلية وأمرها استسقاء الخلق بالنجوم، وتقدم أن المضاف إلى الجاهلية حكمه إيش؟ تحريم، فيكون من أفعال أهل الجاهلية المذمومة المحرمة استسقاؤهم بالنجوم، فمن فعل فعلهم فقد وقع في فعل محرم من أفعال أهل الجاهلية. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فجعل الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي المذكور نسبة المطر إلى الأنواء كفرا، ونسبتها إليها نوعان: أحدهما نسبتها إليها نسبة خلق وإيجاد، باعتقاد أن النوء هو المسبب المستقل بإيجاد المطر، وهذا كفر أكبر. والآخر نسبته إليها نسبة سبب، بكون النوء واقعا سببا لإنزال المطر، وهذا كفر إيش؟ أصغر. وهذا كفر أصغر. والواقع في الحديث منهما ممن وقع منه ذلك من الأول أو من الثاني؟ الثاني. لماذا؟ والواقع ممن وقع منه المذكور في الحديث من الثاني بل أول، لقوله فيه مطرنا بنوء، فالباء للسببية أي بسبب نوء. ولو كان المراد الاستقلال بالإيجاد لكان الكلام أمطرنا نوء كذا وكذا، وهم لم يقولوا ذلك، وإنما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، فتكون إضافتهم إليه إضافة سبب لا إضافة مسبب. أشار إلى هذا سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد خلافا لبعض شراح كتاب التوحيد. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، ففي قول المصنف: ولهما نظر، لاختصاص تخريجه بمسلم وحده دون البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فهو بمعناه حذو القدة بالقدة. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن عن الإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن عن الكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن عن قوله لقد صدق كذا وكذا. قوله رحمه الله: الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أنهم لا يريدون أن النوء أنزل المطر، وإنما نزل المطر بسببه، وهذا معنى ما في الرواية الأخرى في حديث زيد بن خالد: مطرنا بنوء كذا وكذا. فالصدق المضاف إلى النوء صدق كونه إيش؟ سببا، صدق كونه سببا. وإضافة الأهواء وإضافة الأجواء وتغير الأهوية إلى الأنواع ثلاثة أنواع. أولها إضافة مسبب مستقل بالتأكيد بأن يعتقد أن النوع أوجد هذه الحال، وهذا كفر أكبر. وثانيها إضافة سبب باعتقاد كون النوع سببا لحدوث ما حدث من حال جوي وتغير للأهوية، وهذا كفر أصغر. وثالثها إضافة ظرف بما عرف من جريان قدر الله بذلك، إضافة ظرف بما عرف من جريان قدر الله بذلك، وهذا جائز ومنه حديث إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة، والمراد بالنجم الثريا، أي إذا طلع النجم ارتفعت العلل وأسبابها المبثوثة في الجو، فهذا جائز. ومنه الجاري على ألسنة كثير من الناس عند ذكر تغير الأحوال، من أنها لأجل طلوع سهيل أو طلوع كذا أو سقوط كذا، فهذا جائز إذا أراد كونها ظرفا عرف من تقدير الله سبحانه وتعالى، كأن يقول قائل إذا جاء الشتاء في جزيرة العرب جاء المطر، لما عرف أن الغالب أن المطر يكون في جزيرة العرب في فصل الشتاء لا في فصل الصيف، وما جرى هذا المجرى. التاسع إخراج عن المترجم المسألة من استفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم العاشرة وعلم هذا من مسائل العلم المذكور في كتاب التوحيد الذي اليوم آخر يوم لتسليم بحثه. نعم. العاشرة وعلم النائحة. باب قول الله تعالى ومن الناس ترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، بيان أن محبة الله من عبادته، بل هي أصلها، فبكمالها يكمل التوحيد وبنقصها ينقص التوحيد. والمراد بالمحبة هنا المحبة المقتضية تأله القلوب لله، المحبة المقتضية تأله القلوب لله وتعظيمها له وتعلقها به وقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. الآية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الآية على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فذكر أن من المشركين من يتخذ آلهة يسوونها بالله في المحبة والتعظيم، أن من المشركين من يتخذ آلهة يسوونها مع الله في المحبة والتعظيم، فمن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم فقد وافق حال المشركين، فمن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم فقد وافق حال المشركين فهو منهم، وذلك شرك أكبر. فالمحبة القلبية المشتملة على التأله لا تكون إلا لله، فالمحبة القلبية المشتملة على التأله لا تكون إلا لله وحده. والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، فذكر أن من خصال المؤمنين إفراد الله عز وجل بالمحبة، فمدحهم بكمال المحبة والإخلاص فيها، فمدحهم بكمال المحبة والإخلاص فيها. والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد في جعل الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والمساكن أحب إلى النفوس من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله. والوعيد على ذلك إعلام بقبح حال من قدم محبة هذه الأغراض على محبة الله عز وجل، وإذا كانت هذه المحبة محبة تأليه وتعظيم فإن صاحبها يكون واقعا في الشرك الأكبر. وذكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد في سبيل الله باعتبار أنهما مندرجان في محبة الله، فإن من محبة الله محبة ما يحبه، فإن من محبة الله محبة ما يحبه، ومنهما المذكوران في الآية. والدليل ومنها المذكوران في الآية. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في نفي حصول كمال الإيمان، في نفي حصول كمال الإيمان حتى تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة الولد والوالد والناس أجمعين. ولا ينفى كمال الإيمان إلا في ترك واجب، ولا ينفى كمال الإيمان إلا في ترك واجب، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمها على باقي المحاب أمر واجب على من أحب الله سبحانه وتعالى، فلا تكمل محبة الله ولا يصدق العبد فيها حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويترعه. والدليل الرابع حديث أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان حلاوة الإيمان، في تعليق وجدان حلاوة الإيمان، بأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم مندرجة في محبة الله، ففيه التنبيه على ما يحصل به كمال محبة الله، وأن من محبة الله الكاملة محبة ما يحبه الله، ومن أفرادها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله. الحديث رواه ابن جرير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أحب لله، من أحب في الله وأبغض في الله، حتى قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، فعد أعمالا تتحقق بها ولاية الله المتضمنة محبته عبده، ومرد جميع هذه الأعمال إلى محبة الله لأنه هو الذي أمر بها. وقوله في الحديث ولاية يجوز فيها الفتح والكسر، والفتح أحسن. والآخر في قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان على المذكورات، فهي مما يكمل بها الإيمان لما تقويه من محبة الله في القلب، فإن العبد إذا تعاطى محاب الله زادت محبة الله في قلبه. فمن أحب الأعيان والأفعال المحبوبة لله واستكثر من ذلك رسخت في قلبه محبة الله عز وجل. والدليل السادس أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وتقطع فيهم الأسباب، قال: المودة. رواه ابن جرير وإسناده صحيح. ومعنى تقطعت بهم المودة أي المحبة التي كانت بينهم فيما يزعمون، أي بين المتبوعين وأتباعهم، فلما صاروا إلى الله عز وجل كفروا بمحبتهم وتبرأوا منها، ففيه إبطال محبة غير الله، وأنها لا تجني على العبد إلا الشر، ولا تنفع العبد في الدنيا ولا في الآخرة. فيه مسائل: الأولى سواية البقرة، الثانية سواية براءة، الثالثة حكم محبته صلى الله عليه وسلم للنفس والأهل والمال. قوله رحمه الله: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي تقديم محبته صلى الله عليه وسلم. الرابعة أن نفي الإيمان لا يجب على الخروج من الإسلام. قوله رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأن نفيه ربما أريد به نفي كماله لا أصله، لأن نفيه ربما أريد به نفي كماله لا أصله. فنفي الإيمان نوعان: أحدهما نفي أصل الإيمان وبه يخرج العبد من الإسلام، والآخر نفي كمال الإيمان وبه لا يخرج العبد من الإسلام إلا أنه يكون ناقص الإيمان. الخامسة أن الإيمان حلاوة ويجب الإنسان من لا يفعلها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال غاية الله إلا بها ولا يجب أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي الواقع أن عامة المؤاخاة على الدنيا. الثامنة تفسير قد قطعت فيهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. قوله رحمه الله: التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لقوله يحبونهم كحب الله، ومن المشركين من محبته للأنداد شديدة، فإذا سوى محبة الله بمحبتهم صار ممن يحب الأنداد حبا شديدا ويحب الله عز وجل حبا شديدا. ولذلك لا تكون شدة الحب كافية، وإنما الكافي الوافي أن تكون المحبة خالصة، فإذا كانت محبة الله في قلب العبد خالصة لا تزاحمها محبة أخرى صار المحب صادقا في دعواه، وأما إن زاحمها بغيرها فإن دعوى المحبة كاذبة، لأنه لو أحبه لأخرج من قلبه غيره. أما أن تبقى محبة غير الله في الله ثم يزعم العبد أن محبته لله خالصة فهو كاذب، وأما إن قال هي شديدة فيحتمل صدقه لكنها لا تنفعه حتى يخرج غير محبة الله من قلبه، وهذا المقام وهو مقام محبة الله عز وجل طاشت فيه أحلام العباد العالمين بالله سبحانه وتعالى، وهو مقام من مقامات العبودية التي ينبغي أن يستمطر العبد فيها التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من الخلوة بنفسه للنظر في حاله مع محبة الله عز وجل، وأن يستكثر من قراءة التآليف المفردة في ذلك أو الممزوجة بغيرها كتآليف أبي العباس بن تيمية، ومن جملتها كتاب التحفة العراقية في الأحوال القلبية فللمحبة فيها ذكر، وكذا كتب تلميذه أبي عبد الله بن القيم ولا سيما مدارج السالكين، ثم يثلث بعد بكتب أبي الفرج بن رجب ولا سيما استنشاق نسيم الأنس، فإنه جعله مفردا في محبة الله عز وجل. فمما يتقرب به العبد إلى ربه متألها له خوفه من الله عز وجل، وتقدم أن الخوف من الله شرعا هو إيش؟ فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا. هل تقدم معنا أي كتاب في ثلاثة الأصول وأدلتها؟ نعم. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة خمسة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان بالله بالخوف منه، في تعليق الإيمان بالله بالخوف منه بقوله وخافوني إن كنتم مؤمنين. وتقدم أن ما علق عليه الإيمان فهو عبادة، وتقدم أن ما علق عليه الإيمان فهو عبادة، يعني من علامات العبادة في خطاب الشرع تعليق الإيمان عليه، كقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إيش إن كنتم مؤمنين. هذا مبحث عزيز، وهو معرفة العلامات التي يراد بها كون الشيء عبادة في الخطاب الشرعي، ومن أفرادها التعليق الإيمان عليها. والدليل الثاني قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله، والخشية ذات اتصال بالخوف، والخشية ذات اتصال بالخوف، فهي الخوف المقرون بالعلم، فهي الخوف المقرون بالعلم. وجعلها الله عز وجل من صفة عامر مساجد الله، وجعلها الله من صفة عامر مساجد الله مدحا لهم. ومدح العامل رضا عن عمله، ومدح العامل رضا عن عمله، وإعلام بأن العمل المذكور عبادة، وإعلام بأن العمل المذكور عبادة، فالخشية عبادة، والخوف المندرج فيها عبادة، فالخشية عبادة، والخوف المندرج فيها عبادة، لأن الخشية خوف وزيادة، هذه الزيادة إيش؟ الاقتران بالعلم، لأنه تقدم أن أصل الخوف تشترك فيه عبادات ثم تفترق في أوصاف لاحقة بها، فالخشية والرهبة والخشوع والخضوع كلها ترجع إلى أصل الخوف، لكنها تفترق باعتبار الأوصاف اللاحقة بها، وتقدم بيانه بشرح ثلاثة الأصول. والدليل الثالث قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أنها تتضمن ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، أنها تتضمن ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله لخوفه منهم أن ينالوا منه ما يكره، لخوفه منهم أن ينالوا منه ما يكره، وذلك من جملة الخوف من غير الله، وذلك من جملة الخوف من غير الله. وليس المذموم هو وقوع الخوف من أذاهم، ولكن المذموم هو المصرح به في قوله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فسوى بين الخوفين ولم يقدم خوف الله عز وجل تعظيما وإجلالا له. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين الحديث ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسنادهم ضعيف جدا. والصواب أنه من كلام ابن مسعود أخطأ فيه بعض الرواة فرفعه، وإن كان الموقوف ضعيف أيضا لكنه أمثل من المرفوع، لكنه أمثل من المرفوع، فكونه موقوفا أشبه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وضعف اليقين يكون بضعف الإيمان، وضعف الإيمان يقع بترك واجب أو انتهاك محرم، وضعف الإيمان يقع بترك واجب أو انتهاك محرم، فيكون ما أثر في اليقين حتى ضعف فضعف الإيمان محرما، فيكون ما أثر في الإيمان حتى ضعف فضعف اليقين محرما. والمذكور منه رضا، تقديم رضا المخلوقين وإيثاره على رضا الله، تقديم رضا المخلوقين وإيثاره على رضا الله، ففيه نوع تشريك في حق الله سبحانه وتعالى. وقوله في الحديث ضعف يجوز فيه الضم والفتح، إن من ضعف اليقين أو إن من ضعف اليقين، والضم أحسن. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله. الحديث رواه الترمذي، والعزو إليه أولى من العزو إلى ابن حبان، لأن كتاب الترمذي أحد الأصول الستة المشهورة من دواوين الحديث في الإسلام، واختلف في رفع الحديث ووقفه، والوقف أصح، والوقف أصح، واحتمال كونه مرفوعا حكما قوي، واحتمال كونه مرفوعا حكما قوي، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي لما فيه من خبر عن الجزاء، لما فيه من خبر عن الجزاء. تقدم أن الخبر عن الجزاء خبر عن إيش عبد الرحمن؟ عن غيب. والخبر تقدم أن الخبر عن الجزاء خبر عن غيب، فيكون مرفوعا حكما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وهو في بيان عقوبة من آثر رضا المخلوقين على رضا رب العالمين. فلما وقع منه من نوع تشريك في حق الله عوقب بنقيض قصده، فسخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وتقدم أن نوع التشريك يراد به إيش؟ إذا قال أهل العلم نوع تشريك إيش؟ لا حقيقة، لا حقيقة، يعني أنه وقع في محرم عظيم يشبه الشرك من جهة الصورة لا الحقيقة، يشبه الشرك من جهة الصورة لا الحقيقة، فيقال فيه نوع تشريك تقبيحا له وتشريدا عنه لئلا يقع فيه العبد. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية عنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، بيان أن التوكل على الله عبادة، والتوكل على الله شرعا إيش؟ نعم، سن إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل، في تعليق الإيمان على التوكل. وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، فيكون التوكل عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الآية، ودلالته على أصول الترجمة في قوله في تمام الآية: وعلى ربهم يتوكلون. فجعل من صفات المؤمنين توكلهم على الله، فجعل من صفات المؤمنين توكلهم على الله، وأنها عبادة من عباداتهم، وأنها عبادة من عباداتهم، فيكون التوكل على الله عبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين كافيهم الله، أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين كافيهم الله. فتوكلوا على ربكم، فتوكلوا على ربكم، فهو إغراء بالتوكل لأنه سبب لحصول الكفاية، فهو إغراء بالتوكل لأنه سبب لحصول الكفاية، كما في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو إغراء بالتوكل لأنه سبب لحصول الكفاية، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وليس معنى الآية يا أيها النبي كافيك الله والمؤمنين أي أن الله يكفيك والمؤمنون يكفونك، وإنما المراد يا أيها النبي كافيك الله والمؤمنون كافيهم الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أنه جعل الكفاية جزاء للمتوكلين، أنه جعل الكفاية جزاء للمتوكلين، فيكون التوكل قربة من القرب لما عليها من الجزاء الحسن، فيكون التوكل قربة من القرب لما عليها من الجزاء الحسن. والآخر أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، والعبد مأمور بتحصيل ما يستغني به بربه، والعبد مأمور بتحصيل ما يستغني به بربه، والتوكل من ذلك، فمن توكل على الله استغنى به عن غيره. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله لتوكلنا عليه، أي كافينا الله في توكلنا عليه، وأكد حصول التوكل بما وقع من زيادة الإيمان، وأكد حصول التوكل بما وقع من زيادة الإيمان في قوله فزادتهم إيمانا، لأن زيادة الإيمان تكون بإيش؟ بالعبادات، لأن زيادة الإيمان تكون بالعبادات، فما زاد الإيمان بسببه فهو عبادة، فما زاد الإيمان بسببه فهو عبادة. قال الناظم: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. لمن هذا؟ العقيدة كل ما يحفظ فيها هو المتن التي فيها الأدلة. إذا أراد إنسان يحفظ العقيدة يحفظ المتن التي فيها الأدلة وما التحق بها، مثل ثلاثة الأصول والتوحيد والواسطية، ولا يحفظ نظما إلا سلم الأصول. هذا النظم الذي في العقيدة يحسن أن يحفظ طالب العلم سلم الأصول العلامة حافظ الحكمي، فهو أفضل المنظومات في هذا الباب. نعم. الأولى في المسائل الأولى أن التوكل من القرار، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة قوله رحمه الله السادسة عظم شأن هذه الكلمة، أي حسبنا الله ونعم الوكيل، أي حسبنا الله ونعم الوكيل. والكلمة في كلام العرب يراد بها الجملة، والكلمة في كلام العرب يراد بها الجملة، فحسبنا الله ونعم الوكيل كلمة يعني إيش؟ جملة، يعني جملة. قال ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم، أي ربما تطلق الكلمة ويراد بها كلاما كثيرا، يعني جملة من القول. نعم. السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان، بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان، وقد يكونان كفرا أكبر وقد يكونان كفرا أصغر، قد يكونان كفرا أكبر وقد يكونان كفرا أصغر كما سيأتي. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، وهو المحرمات. والقنوط من رحمة الله واستبعاد الفوز برحمة الله في حق العاصي، استبعاد الفوز برحمة الله في حق العاصي. والأمن من مكر الله نوعان، والأمن من مكر الله نوعان، أحدهما أمن من مكره يزول معه أصله وهو الخوف من الله، أمن من مكره يزول معه أصله وهو الخوف من الله، فلا يبقى في قلب العبد منه شيء، وهذا كفر أكبر. والآخر أمن من مكره يزول معه كمال الخوف، أمن من مكره يزول معه كمال الخوف، وهذا كفر أصغر. والقنوط من رحمة الله نوعان، أحدهما قنوط من رحمته يزول معها أصله، قنوط من رحمة الله يزول معها أصله وهو رجاء الله، فلا يبقى في قلب العبد شيء، وهذا كفر أكبر. والآخر قنوط من رحمة الله يزول معه كمال الرجاء لا أصله، وهذا كفر أصغر. فالدليل الأول قوله تعالى أفأمنوا مكر الله الآية، ودلالته على أصول الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله لأنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على ما اقترفوه، يتضمن ذمهم على ما اقترفوه، والذم دليل التحريم، والذم دليل التحريم ومنافاة ذلك لتعظيم الله، ومنافاة ذلك لتعظيم الله. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، فجعله سببا في خسرانهم، فجعله سببا في خسرانهم، وما أنتج خسرانا فهو محرم، وما أنتج خسرانا فهو محرم مباين لتعظيم الله. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، لأنه جعله علامة على ضلالهم، لأنه جعله علامة على ضلالهم، وما أوصل إلى الضلال فهو محرم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث، ولم يعزه المصنف وهو عند البزار في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، لأنه عدهما من الكبائر، لأنه عدهما من الكبائر. واليأس من روح الله من أفراد القنوط، واليأس من روح الله من أفراد القنوط، فإن اليأس من روح الله استبعاد فرجه عند نزول المصائب، فإن اليأس من روح الله استبعاد فرجه عند نزول المصائب. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله الحديث، رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، ودلالته كسابقه، ودلالته كسابقه. ورحمة الله وروحه بينهما فرق لاختصاص الروح بورود الخطوب والمصائب، لاختصاص الروح بورود الخطوب والمصائب، فهو فرج الله، فهو فرج الله. ولهذا إذا ذكرت الشدة قرنت بإيش؟ بالفرج أم بالرحمة؟ قرنت بالفرج. ولذلك إذا ذكرت الشدة قرنت بالفرج، ومنه كتاب ابن أبي الدنيا الفرج إيش؟ بعد الشدة، وهو كتاب لطيف نافع كسائر كتبه رحمه الله تعالى. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد يعني من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد يكون مضط. باب من الإيمان بالله الصبر على أفعال الله. مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به. والمراد بالأقدار في الترجمة الأقدار المؤلمة، والمراد بالأقدار في الترجمة الأقدار المؤلمة، وهي التي تجري على خلاف مراد العبد، وهي التي تجري على خلاف مراد العبد، لا الملائمة التي تجري وفق مراد العبد، لا الملائمة التي تجري وفق مراد العبد. والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب، والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب. وضده من السخط والجزع محرم ينافي كمال التوحيد الواجب، وضده من السخط والجزع محرم ينافي كمال التوحيد الواجب. وهي رفع الصوت بالبكاء عليه، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه، وتعداد شمائله، وقد جعلت من شعب الكفر أي خصاله، لمناقضتها الصبر على أقدار الله، فالتسخط والجزع من الأقدار من شعب الكفر، والصبر عليها من شعب الإيمان، والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، وهو نفي لكمال الإيمان الواجب عمن قارف هذه الذنوب الدالة على عدم صبره على قدر الله. والجيوب جمع جيب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، يعني على العنق، هذا الذي يسمى جيبا. وسمي هذا جيبا باعتبار المشابهة ما فيه من الإدخال، هذا سائغ في لغة العرب، وإلا فأصل الجيب ما يدخل فيه الرأس من الثوب، وشقه إكمال فتحه بأن يقده إلى منتصف جسده أو إلى آخره. ودعوى الجاهلية اسم يشمل كل مقالة من مقالات أهلها، وتقدم أن ما أضيف إليها فهو محرم. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على العقوبة، لما وقع في قلبه أن تعجيلها خير له، من تأجيلها، فلما وقع في قلبه أن تعجيل العقوبة له خير رضي بذلك وصبر على قدر الله سبحانه وتعالى حتى يخرج من الدنيا خفيف الذنوب. ففيه الحث على الصبر على المصائب لانتفاع العبد بها في تخفيف العقوبات عنه في الآخرة، وهل إذا صبر يخفف عليه من العقوبة أم يؤجر أم هما معا؟ شفت المسألة كيف؟ وهل إذا صبر على العقوبة يخفف على ما نزل به المصيبة يخفف عنه من العقوبة أم يؤجر أم هما معا؟ بعض أهل العلم قالوا أن التخفيف بالعقوبة على من له ذنوب، والأجر على من ليس له ذنوب. إذا نزلت المصيبة على العبد إن كانت له ذنوب خففت منها وصار من تقديم عقوبتها، وإن لم يكن له ذنوب أجر عليها. وذهب أبو الفضل ابن حجر إلى احتمال الأمرين معا وفيه قوة. من يحفظ شيء من النصوص يقع فيه هذا وهذا؟ من خطأ خطوة إلى الصلاة كفر عنه سيئة وحط عنه خطيئة ورفع بها درجة فيقع هذا وهذا. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عظم الجزاء إن عظم الجزاء عظم البلاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. وكان حقيقا بالمصنف أن يلحق ابن ماجه بالترمذي لأنهما جميعا من الأصول الستة المشهورة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء، فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء، والرضا صبر وزيادة، والرضا صبر وزيادة، لأن القلب يكون مع الرضا ساكنا لا منازعة فيه للقدر، لأن القلب مع الرضا يكون ساكنا لا منازعة فيه للقدر. وأما الصبر فربما توجد معه مرارة والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، لأن ترتيب العقوبة عليه على جهة الذم له دال على أن فعله مناقض لكمال التوحيد، لأن ترتيب العقوبة عليه على جهة الذم دال على كون فعله مناقضا لكمال التوحيد الواجب. فمن تسخط وتجزع من نزول القدر فقد أخل بكمال توحيده الواجب. وقوله السخط يجوز فيها لغتان، السخط والسخط. نعم. في المسائل الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا بالإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في مضار الخلود وشق الجنوب ولا بلا الجاهلية، الخامسة علامة برادة الله بعبده الخير، السادسة علامة برادة الله بعبده الشر، السابعة الرياء. والرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وإظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو نوعان، أحدهما رياء في أصل العمل، رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان بإبطال الكفر وإظهار الإسلام، بإبطال الكفر وإظهار الإسلام ليراه الناس فيعدوه مسلما، ليراه الناس فيعدوه مسلما، وهذا شرك أكبر مناف أصل التوحيد، هذا شرك أكبر مناف أصل التوحيد. وليس هو المراد إذا أطلق الرياء، وليس هو المراد إذا أطلق الرياء. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، وهو الواقع من المؤمن المظهر عمله، وهو الواقع من المؤمن المظهر عمله رجاء حمد الناس له. وهذا المعنى هو المراد إذا أطلق الرياء، وهذا المعنى والمراد إذا أطلق الرياء. وقال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا ونشرك يعني الشرك من عمل من أشرك من يبي غيره تركته وشرك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: لا أخبركم بما هو أفضل عليكم مني من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى منا غيره. رواه احمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق اصول الترجمه ثلاثه ادله. فالدليل الاول قوله تعالى: قل انما انا بشر مثلكم الايه، ودلالته على اصول الترجمه من اربعه وجوه. احدها في قوله إنما أنا بشر مثلكم، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد من البشر شيئا من الربوبية، إبطال ملك أحد من البشر شيئا من الربوبية أو استحقاق الألوهية. فملاحظة البشر لن تورث حمده، فملاحظة البشر لن تورث حمده. لماذا؟ لأنهم لا يملكون شيئا. فملاحظة البشر لن تورث حمده لأنهم لا يملكون شيئا. فالذي يقبل بقلوب الخلق على أحد هو الله، والذي يصرف قلوب الخلق عن أحد من هو الله. وقد ذكر في تراجم بعض ممن كان مبتلا بالرياء أنه شهر بالرياء ثم تاب إلى الله، فلم ينقلع من ألسنة الناس وصفه بالرياء، بل كانوا إذا ذكروه قالوا: فلان المرائي. فقام ليلة وتضرع إلى الله تضرعا شديدا، طالبا المغفرة والمسامحة، ومؤكدا صدق التوبة أنه تاب إلى الله من الرياء، ولم يزل الناس يجرون ذلك على ألسنتهم. فلما خرج تلك الليلة قبل صلاة الفجر، وكانت تلك عادته قاصدا المسجد، فلما أقبل في ظلمة الليل على رجلين من العسس، العسس يعني إيش؟ الشرطة الذين يحفظون في الليل، هذا اسم قديم. فلما أقبل عليهم قال أحدهم للآخر: من هذا الرجل المقبل؟ فقال الآخر: هذا فلان المرائي. فقال له الرجل: لا تقل هذا، فإنه تاب وثاب الله عليه. يعني هذا الرجل من الذي قلب قلبه وأجرى على لسانه الصدق؟ الله عز وجل. فالناس لا يجدون شيئا لأنهم لا يملكون شيئا. وثانيها في قوله: إنما إلهكم إله واحد. إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيده أن لا يقع في القلب شهود غيره عند العمل له. فحقيقة توحيده أن لا يقع في القلب شهود غيره عند العمل له. فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد، فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد. وثالثها في قوله: فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص، لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص، وإنما يتحقق الإخلاص بالبراءة من الرياء، وإنما يتحقق الإخلاص بالبراءة من الرياء. فإن الإخلاص شرعا هو إيش عبد الرحمن؟ تصفية القلب من إرادة غير الله. تصفية القلب من إرادة غير الله. فلا يقدر عليه إلا من نزع الرياء من قلبه، ولا يتمطى الرياء إلى قلب أحد إلا قلب عبد مشغول بالإخلاص، فإن المشغول بالإخلاص هو الذي يتخوف الرياء على عمله. وأما من لا يحدث نفسه بخوف الرياء فهذا ربما وقع فيه دون أن يحس به. قال محمد بن إدريس الشافعي وسهل بن عبد الله التستري: لا يعرف الرياء إلا المخلصون، لا يعرف الرياء إلا المخلصون. ووجهه أنهم هم الذين يجتهدون في تصفية قلوبهم عند أعمالهم، فيتبدى لهم الرياء جليا يميزونه عن غيره. ورابعها في قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا من كان. والرياء شرك، والرياء شرك. وهذه الآية هي الآية التي تجتث عروق الرياء من القلب، وهذه الآية هي التي تجتث عروق الرياء من القلب، فإنه من وعى هذه الأصول الأربعة لم يبقى للرياء شيء في قلبه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال الله أنا أغنى الشركاء، الحديث رواه مسلم. ودلالته على أصول الترجمة في قوله: أشرك معي فيه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشرك معي فيه غيري، فهذا وصف الرياء، لأن المرائي قاصد بعمله الله وغيره، وهذا وصف الرياء لأن المرائي قاصد بعمله الله وغيره، فقد جعله لله شريكا، وجزاؤه بطلان عمله، لقوله في الحديث: تركته وشركه، أي أبطلت عمله. والرياء في أفراد العمل من الشرك الأصغر، والرياء في أفراد العمل من الشرك الأصغر، لما رواه الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. وهذا عظيم المنفعة، لماذا؟ لأن هذا عزي إلى أين؟ إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون اصطلاح الشرك الأصغر إن صحت تسميته اصطلاح حديثا قديم، قديم يعني لم يكن في عقيدة أحمد ولا عقيدة الحنابلة ولا عقيدة ابن تيمية ولا غيره، هذا هو الذي كان في عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، وكان مشهورا عندهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا مما يعلم أنه من المرفوع حكما، لماذا؟ إنه رفع إلى أين؟ إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من جملة المرفوع حكما. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، الحديث رواه أحمد، وهو عند ابن ماجه: العزو إليه أولى، وفي إسناده ضعف، لكن له شاهد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الشرك الخفي يقوم فيزين، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فوصفه بما يطابق حقيقة الرياء، أنه أظهر عمله ليراه غيره فيحمده على عمله، فدل هذا على أن الرياء من الشرك. ووصف بالخفاء لماذا؟ لأنه لا يطلع عليه، ووصف بالخفاء لأنه لا يطلع عليه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رب العمل الصالح لا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب المهم لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من أسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. باب من الشرك إرادة الإنسان في عمله الدنيا. مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، والمراد بذلك انجذاب الروح إليها، والمراد بذلك انجذاب الروح إليها وتعلق القلب بها، وتعلق القلب بها حتى يكون قصد العبد من عمله الديني إصابة حظ من الدنيا، حتى يكون قصد العبد من العمل الديني إصابة حظ من الدنيا، وهو شرك مناف للتوحيد بحسب نوعه. فإرادة العبد بعمله الدنيا نوعان، فإرادة العبد بعمله الدنيا نوعان، أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، وهو متعلق بأصل الإيمان، وحكمه أنه شرك أكبر. والآخر أن يريد العبد ذلك في بعض عمله، أن يريد العبد ذلك في بعض عمله، وهذا شرك أصغر في تعلقه بكمال الإيمان لا أصله. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفى إليهم أعمالهم فيها، الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا مقصود الترجمة دليلين. الدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا يظلمون بإنقاص حقهم، أي لا يظلمون بإنقاص حقهم، فجعل جزاءهم توفير ثواب أعمالهم في الدنيا، فجعل جزاءهم توفير ثواب أعمالهم في الدنيا بما يصيبون من أعراضها ويتمتعون به من أغراضها، بما يصيبون من أعراضها ويتمتعون به من أغراضها، ثم توعدهم بجزاء الآخرة فقال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. وهذا حال أهل النفاق، وهذا حال أهل النفاق الذين يريدون بعملهم، الذين يريدون الدنيا بعملهم كله، وهذا حال النفاق، النفاق الذين يريدون الدنيا بعملهم كله. فالآية متعلقة بالنوع الأول، فالآية متعلقة بالنوع الأول. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. الحديث أخرجه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا، أخرجه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إلى قوله وإذا شيك فلن تقش. وذلك من وجهين: أحدهما في جعل من أراد بجهاده أعراض الدنيا عبدا لها، في جعل من أراد بعمله أعراض الدنيا عبدا لها، فهو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميلة وعبد الخميصة، وتعبيده لما ذكر فيه إشارة إلى ما وقع فيه من الشرك ومخالفة ما يجب عليه من عبودية الله سبحانه وتعالى. واختلف في كون ما وقع فيه هل هو شرك محض أم نوع تشريك، على قولين لعلماء أهل السنة، والآخر في الدعاء عليه بقوله تعس وانتكس، فالتعس هو الهلاك والانتكاس هو الخيبة، وأنه إذا شاكته شوكة لم يقدر على انتقاشها أي إخراجها بالمنقاش، والمنقاش آلة دقيقة يخرج بها ما ينغرس في القدم وغيرها من شوك أو زجاج أو غيرهما، والدعاء عليه دليل على ذم حاله، وهذا يكون في من وقع، وهذا متعلق في من يكون الأمر واقعا منه في بعض عمله، وهذا متعلق بمن يكون الأمر واقعا منه في بعض عمله لا كله. فالحديث يتعلق بالنوع الثاني من إرادة العبد لعمله الدنيا. في مسألة الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي أعطي وإن لم يعط سقط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلم تقش، السابعة ثناءه على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قوله رحمه الله ثناءه على المجاهد الموصوف بتلك الصفات أي المذكورة في آخر الحديث، وهو قوله أشعث أغبر، أشعث رأسه مبرة قدمه، مبرة قدمه، إلى آخره. نعم. باب من أضاع العلماء والأمراء في تحريم من أحل الله أو تحريم من حرمه فقد اتخذ أربابا من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام هي من اتخاذهم أربابا من دون الله، هي من اتخاذهم أربابا من دون الله أي آلهة، فعبادة الله ناشئة عن طاعته، وليس لأحد من الخلق طاعة إلا من درج في طاعة الله، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به، مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا. بل قلب العبد مطمئن بأنه خلاف أمر الله، وإنما وافق عليه لشهوة أو شبهة، وهذا شرك عند قوم من علماء أهل السنة، ونوع تشريك عند آخرين منهم. هذا شرك عند جماعة من علماء أهل السنة، ونوع تشريك عند آخرين منهم. يعني أن الإنسان إذا أطاع غيره في خلاف أمر الله عز وجل واعتقد أن هذه المخالفة أنها هي دين الله، هذا يكون قد وقع في الشرك الأكبر، وإن لم يعتقد وإنما وافق لأجل الهوى والشبهة فهذا لا يخرج بذلك من الإسلام، وإنما يكون واقعا في شرك أصغر أو في ذنب عظيم شديد هو نوع تشريك. فإذا أطاع معظما مثلا في كون الخمر مما يشرب وأنه لا بأس بشربها، فشربها معتقدا حل ذلك مطيعا المعظم في ذلك، فهذا شرك أكبر، لأن دين الله أن الخمر إيش حرام. فإن وافقه فيما دعاه إليه من شرب الخمر أو أكل الربا مع اعتقاده أن شرب الخمر حرام وأن أكل الربا حرام، وإنما كان ذلك شهوة منه أو لشبهة عرضت له في بعض أنواع المعاملات المالية الربوية، فهذا لا يكون خارجا من الإسلام، وإنما يكون قد وقع في ذنب عظيم، إما من جنس الشرك الأصغر أو من جنس الكبائر المعظمة من المحرمات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: علمت بقوم هذا عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قومه أن يقع في قلبه شيء من الزجر فيهلك. عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الأثر أخرجه أحمد في المسند بنحو هذا اللفظ، وعزاه إليه أبو العباس ابن تيمية بهذا اللفظ وساق إسناده، وليس هو في المسند، فهو من مرويات الإمام أحمد بهذا المتن، ولعله في كتاب له اسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب لم يوجد بعد، وإسناده صحيح، يعني العزو إلى أحمد بهذا اللفظ موجود لكن ليس بالمسند، وذكره شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية بسنده ومتنه. قال فيه: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس، وساق هذا المتن، ويشبه أن يكون في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أحمد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عذابا لكم جزاء معارضة قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتقديم طاعتهما على طاعته. وإذا كان هذا يقال في حق من قدم طاعة الشيخين على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يقدم طاعة العلماء والأمراء على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والدليل الثاني قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، وساقه المصنف مضمنا قول الإمام أحمد، لأنه جار مجرى تفسيره، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتوعد بالفتنة أو العذاب الأليم من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخالفته طاعة العلماء والأمراء فيما خالفوا فيه أمره صلى الله عليه وسلم. والفتنة الشرك والكفر، فمخالفة أمره ربما أوقعت في الشرك والكفر، ومخالفة أمره ربما أوقعت في الشرك أو الكفر إذا اقترنت بما يناقض أصل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كاعتقاد صحة طاعة غيره كطاعته، صلى الله عليه وسلم، وإن لم تناقض أصل طاعته فإنه متوعد بالعذاب الأليم، فتكون كبيرة من الكبائر، فمثلا لو اعتقد أحد نبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه فيما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون قد جاء بما يناقض أصل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أنه لا نبي بعده، فهذه الطاعة ترجع على دينه بالإبطال ويخرج من دين الإسلام، وإن أطاعه فيما دون ذلك مما لا يناقض أصل الطاعة، كأن يطيعه في ترك واجب أو انتهاك محرم لا يناقض أصل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج من الإسلام ويكون قد قارف ذنبا عظيما. والدليل الثالث حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا الآية، إلى آخر الحديث الذي رواه الترمذي وإسناده ضعيف وله شواهد يحتمل التحسين بها، وقد حسنه أبو العباس ابن تيمية في كتاب الإيمان، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، مع قوله: فتلك عبادتهم، فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم، لأنه من شرك الطاعة، وقد يكون أكبر أو أصغر على ما تقدم. وقد يكون أكبر أو أصغر على ما تقدم. فمن اعتقد صحة ما دعوه إليه وجعله دينا فهذا شرك أكبر، وإن لم يعتقد صحة ذلك وإنما وافقهم لشهوته أو شبهته فهذا شرك أصغر عند قوم أو نوع تشريك عند آخرين من علماء أهل السنة. نعم. في المسائل الأولى سواء النور، الثانية سواء البراءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عليهم، الرابعة تنبيه ابن عباس رضي الله عنهما بذلك وعمر رضي الله عنهم وتنبيه عن بني سفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الربان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية، تغير الأحوال إلى هذه الغاية أي في الأزمنة المتأخرة حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، أراد ما كان يعتقده بعض الناس فيمن ينسب إلى العلم والعبادة من اعتقاد النفع والضر مما يسمى سرا وولاية، وقوله وعبادة الأحبال هي العلم والفقه أراد ما يعتقده بعض الناس من ينسب إلى العلم والفقه من وجوب تقليده تقليدا مطبقا يحرم معه الخروج عن قوله، ثم قال ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، إلى أن عبد من ليس من الصالحين أي عبد بالمعنى الأول ممن يعتقد فيه الضر والنفع من ليس صالحا وإنما هو من الفسقة كما ذكره المصنف في كشف الشبهات، والصنعان في تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين أي اعتقد ممن ينسب إلى العلم والفقه من يحرم الخروج عليه ممن هو ليس متأهلا لذلك ولا يقوم مقام الأولين ممن لهم حظ من العلم والفقه، ولا يزال الناس في زيادة من هذا وذاك، فمن الناس من صار يعظم بالمعنى الأول ممن يعتقد فيه سرا وولاية من هو من أقبح الخلق أفعالا وأبعدهم عن الشرع حالا ومقالا، وصار من الناس من يعظم في العلم والفقه من لم يشم رائحة العلم والفقه بل يأتي فيه بالمضحكات طورا وبالمبكيات طورا آخر، وإنما يدفع عن العبد غارات هؤلاء وهؤلاء توفيق الله عز وجل له بهدايته إلى الصراط المستقيم بما يبين له من الحق، فإن العبد إذا جعل له نور اهتدى به إلى الصراط المستقيم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وإذا اشتدت ظلمة ضلالات هؤلاء وهؤلاء وملئ الفضاء بدخان قبائحهم فإن العبد مفتقر أشد الافتقار إلى الجياد بالله والاستعادة به والكون مع أمره عز وجل ودوام مناجاته واللجاءة إليه والإكثار من دعاء. قال حذيفة رضي الله عنه تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعا فدعاء الغريق، رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف وإسناده صحيح، أي تصب الفتن على الناس صبا شديدا وتتقاطع عليهم من كل حدب وصوب حتى تكون أحوالهم كحال من التطمت بهم الأمواج واضطربت عليهم فهم على وشك هلاك، فلشدة ما يخافون من الهلاك يستدون في الدعاء، وهذه هي الحالة التي ينبغي أن يكون عليها كل واحد منا أن يكثر من دعاء الله عز وجل وأن يسأله الثبات على الإسلام والسنة، نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم مسلمين غير مبدلين. المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، لأن التوحيد يتضمن رد الحكم إلى الله ويستلزم ذلك، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة، وله ثلاث أحوال، أحدها أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم على غير إلى غير الشرع، وهذا شرك أكبر. وثانيها أن لا يرضاه العبد ولا يحبه، وإنما أجاب إليه لأجل الدنيا أو عروض شبهة أو موافقة شهوة، وهذا شرك أصغر. وثالثها أن يضطر إليه ويكره عليه، إذ لا سبيل إلى استيفاء حقه إلا بالتحاكم إلى غير الشرع، كالواقع في كثير من البلدان التي تحكم بغير الشريعة، فهذا جائز لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نعم. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله: أفحكم الجاهلية والإرادة تتضمن الرضا به ومحبته وقبوله كما تقدم. وتحقيق وجود الرضا يعرف من القرائن التي تحف بالعبد. واضح؟ يعني الله قال في الآية إيش؟ يتحاكمون، ولا قال يريدون أن يتحاكموا؟ يريدون أن يتحاكموا. الإرادة المقصود بها وجود الرضا والمحبة، وهذه الرضا والمحبة تعرف بالقرائن. مثل إيش؟ مثل إيش القرائن؟ مثل أن يكون له القدرة على تطبيق شرع الله فلا يطبق شرع الله، وله القدرة على أن يصوت على شرع الله ولا يصوت على شرع الله، يصوت على غيره، أو أن يدعو إلى تطبيق أنظمة حقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان. هذا من الإيمان بالطاغوت. الشرع واحد، شرع الله عز وجل، وما عدا ذلك فهو ساقط، سواء أنتج في مكائن الغرب أو مكائن الشرق. وبعض الناس لا يفهمون هذه الآيات إلا على الحكام فقط، بل كل من دعا إلى التحاكم إلى غير شرع الله، سواء كان منتسبا إلى الحكم أو منتسبا إلى العلم أو منتسبا إلى العبادة، هذا كله من الدعوة إلى التحاكم إلى الطاغوت، فهو على خطر عظيم. والناس اليوم صاروا يتهاونون بأمر الحكم بشرع الله عز وجل، فصاروا يرققون الأمر، وأنه ربما لا يكون الإسلام صالحا لحكم بلد، وتكون الديمقراطية هي الصالحة له. وإذا فتحت هذا الباب فما الذي يجعل هذا البلد أو ذاك لا يصلح أن يطبق الديمقراطية؟ وبالتالي يصلح أن تكون كل البلاد محكومة بغير شرع الله عز وجل. وهذا كله من ضعف الدين وعدم الوثوق بدين الله عز وجل، فإن الواثق بدين الله عز وجل هو الذي يحيا عليه ويموت عليه، سواء أراد الناس ذلك أم لم يريدوه، لا يتغير ولا يتبدل. كما قال أبو العباس في لاميته المنسوبة إليه، اسمع كلام محقق في قوله إيش؟ لا ينتني عنه ولا يتبدل. فالشرع هو الذي يجب الحكم التحاكم إليه، وما عدا ذلك فهو مما يخالفه، فهو طاغوت من الطواغيت، سواء سمي قرارات مؤسسة أو جمعية أو غير ذلك من القوانين. والدليل الثاني قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض، فالآية في المنافقين ومن أعمالهم التحاكم إلى غير شرع الله، وقد جعله الله عز وجل فسادا وأكذب دعواهم في إرادة الإصلاح، كما قال تعالى ألا إنهم هم المفسدون. والدليل الثالث قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فنهاهم عن كل إفساد، ومن جملته التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل كما في الآيتين السابقتين. والدليل الرابع قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أحدها استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، فإن الاستفهام في قوله أبا حكم الجاهلية للاستنكار، وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية، وهي اسم لما كان عليه الخلق قبل البعثة النبوية، وما أضيف إليها فهو محرم، وثالثها في قوله ومن أحسن من الله حكما، ليش؟ لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما عند الموقنين. أما الذين فقد اليقين من قلوبهم وخالطتها الشبه المصطنعة فهؤلاء ربما رأوا غير حكم الله أحسن من حكم ربنا سبحانه وتعالى. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم الحديث. وعزاه المصنف تبعا للنووي إلى كتاب الحجة لأبي نصر المقدسي، وإسناده ضعيف كما تقدم في شرح الأربعين، وقد رواه من هو أشهر منه وهو ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وكذا أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، والبغوي في شرح السنة في آخرين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يؤمن أحدكم، مع قوله: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الحكم لله وأن لا يتحاكم الخلق إلى غيره. وتقدم أن الإيمان المنفي في هذا الحديث يصلح أن يكون راجعا إلى أصل الإيمان تارة، وأن يكون راجعا لكماله تارة أخرى، على ما تقدم بيانه في شرح الأربعين النووية. والدليل السادس حديث الشعبي قال: كان بين رجل من المنافقين الحديث، رواه الطبري في تفسيره، وإسناده ضعيف لإرساله. فالشعبي هو عامر بن شراحيل، ويقال شراحبيل، أحد التابعين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فنزلت، ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، فهو سبب وقوع نزولها المعين على فهمها، فهو سبب نزولها المعين على فهمها. وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر، وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر، لأن المتحاكمين منافق ويهودي، لأن المتحاكمين منافق ويهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في رجلين اختصما الحديث، رواه الكلمي في تفسيره، وهو متهم بالكذب، فإسناده ضعيف جدا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو بردة الأسلمي، وليس أبو برزة، أبو برزة صحابي، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه، يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه. فتنافر إليه قوم من المسلمين، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فنزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية. وقوله أناس من المسلمين أي في صورتهم الظاهرة لا في حقيقتهم الباطنة، فهم من المنافقين بدلالة سياق الآيات، فهم من المنافقين بدلالة سياق الآيات، لكن أخبر عنهم بأنهم مسلمون بالنظر إلى صورتهم البادية منهم. وهذا واقع في أحاديث عدة في الصحيحين وغيرهما. نعم. في مسائل الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الضرورة. وثانيا: تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسروا في يوم الثالثة. تفسير آية الأعراف ولا تفسروا في يوم بعد إصلاحها. الرابعة: تفسير أفعوما الجاهلية يقولون. الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. قوله رحمه الله السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب، أن الإيمان الصادق تكون رغبة العبد فيه هي التحاكم إلى شرع الله، وأن الإيمان الكاذب هو الذي تكون رغبة العبد فيه هي التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. السابعة: قصة عمر رضي الله عنه عن منافق. الثانية: كون الإيمان لا يصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله وتعالى في الدرس السائق في نفس الوقت بعد العشاء، نكمل فيه إن شاء الله تعالى ونجيب عن الأسئلة. هذا عندك يا شيخ، قد نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. وفق الله الجميع وحفظه الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.